بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. نبدأ بذكر مناسبة هذه الآية الكريمة بالآيات التي سبقتها. فالآيات التي مرت بنا تناولت أفعال بني إسرائيل المشينة وتصرفاتهم الحمقاء ومخالفاتهم العديدة لأحكام التوراة، وكما تناولت تمردهم على أوامر رسولهم الكريم موسى عليه السلام وأساءوا الأدب معه وقابلوا أوامره بالتمرد والمكابرة والعناد، كما أنهم كفروا بنعم الله التي أسبغها الله عليهم. أما هذه الآية فتتناول نوعا آخر من مساوي بني إسرائيل وقبائحهم ومخازيهم، وهي سوء معاملتهم مع أنبياء الله الذين بعثهم الله إليهم. هي تتمة لما سبقها من الآيات، كما أنها تمهيد وتوطئة للآية التي سترد بعد ذلك، وهي قوله تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم ولما جاءهم كتاب من عند الله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا إلى آخر الآية، وهي التي تتعلق باليهود الحاضرين في زمن النبوة. فهؤلاء اليهود كفروا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ومكتوبا في كتبهم المقدسة باسمه وبصفاته، ويعرفونهم ويعرفونه كما يعرفون أبنائهم، أي معرفة حقيقية لا لبس بها، وكانوا ينتظرون بعثته ويستفتحون به على الذين كفروا كما سيأتي في تفسير الآية. فالآية تبين أن لا عجب في موقف هؤلاء من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وعنادهم وكفرهم به، بل ومحاربته، حاربوه وقاوموه وتمالوا مع الكفار في محاربتهم، فلا عجب، لأن هؤلاء قد تمردوا على أنبيائهم ورسلهم وهم من بني جنسهم ومن أهلهم، فعنادهم ومكابرتهم واستعلاؤهم على الحق وتمردهم على أنبياء الله ورسله ليس جديدا، بل هو معهود في تاريخهم، وهذا طبع فيهم متأصل. فالآية أيضا تمهد للآية التي ستأتي بعد هذه الآية التي نحن بصددها. وتبدأ هذه الآية بقوله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب. عرفنا المناسبة التي تربط هذه الآية بما قبلها، ونشرع في تفسيرها. الواو كما هو معروف حرف عطف، وهي عاطفة لجملة ولقد آتينا موسى الكتاب على ما قبلها من الآيات. لقد تتركب من كلمتين اللام وقد، وكل منهما حرف. اللام فيها وجهان للإعراب، الوجه الأول أن تكون ابتدائية أي المؤكدة التي تؤكد ما تدخل عليه، قد تدخل على المبتدا ولا أمة مؤمنة خير من مشركة، وتدخل على الخبر وأنها لكبيرة، وتدخل على الفعل، وتدخل على أيضا على الحروف والعصر إن الإنسان لا في خسر دخلت على فيه، وتدخل على وإنك لعلى خلق عظيم، وتدخل على قد وهو قد حرف. فهذه وفائدة هذه الآية أن تؤكد الجملة التي دخلت عليها. الوجه الآخر أن تكون هذه اللام واقعة في جواب قسم مقدر محذوف، لأن القسم يحتاج في جوابه إلى اللام. والتقدير: والله لقد آتينا موسى الكتاب. والقسم هو توكيد معنوي، من الأشياء التي يؤكد بها الكلام القسم. إذن فاللام على الاعتبارين، سواء كانت ابتدائية مؤكدة أو كانت في جواب القسم، فهي تفيد التأكيد، وقد تفيد التحقيق إذا دخلت على الفعل الماضي كما في هذه الآية، والتحقيق تأكيد أيضا. وقد تكون للتحقيق إذا دخلت على الفعل المضارع المسند إلى الله تعالى أو إلى أحد رسله الكرام. إذا دخلت قد على الفعل المضارع وهذا الفعل مسند إلى الله تعالى، فإنه يكون للتحقيق: قد نرى تقلب وجهك في السماء، قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم. وقد تدخل على قد على المضارع والمنسوب إلى أحد الرسل: وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، وهي على لسان موسى عليه السلام، وتعلمون فعل مضارع، فهي للتحقيق. إذن لقد فيها مؤكدان، اللام وقد، التي للتحقيق، ولذلك فهي أبلغ وآكد من قد مجردة، وتفيد تأكيد الجملة. وقد وردت هنا لأن موسى عليه السلام مما تؤكد رسالته، وهم من الرسل الكرام من أولي العزم، وأيضا هو الأصل في من أتى بعده وقف الله بعده من الأنبياء والرسل، كلهم يتبعون موسى عليه السلام. وكذلك نكران النصارى لهم، لأن النصارى لا يعترفون بموسى عليه السلام، لهذه العوامل وأمثالها أكدت الجملة بلقد، لأن المقام يستحق هذا التأكيد. هذا ما يتعلق بلفظ لقد. آتينا، الفعل آتى، هذا فعل رباعي، الفعل الثلاثي منه أتى، أتى هذا ثلاثي، آتى فعل رباعي. أصل في آتى أأتى بهمزتين، أأتى لما استثقلت الهمزتان في النطق، هناك ثقل، أأتى همزة وهمزة، والهمزة من حروف الحلق، أبدلت الهمزة الثانية ألفا، وإنما أبدلت ألفا لتناسب الفتحة قبلها أ، والفتحة يناسبها الألف، كما أن الكسر يناسبها الياء، والضم يناسبها الواو. إذن آتى أصلها أتى، وعرفنا لماذا قلبت الهمزة الثانية ألفا، للتخلص من الثقل في استثقال في النطق بين للهمزتين آتى. والهمزة الأولى هذه همزة التعدية. ما معنى التعدية؟ أن تجعل الثلاثي متعديا. مرض، هذا فعل لازم، المريض فلان لا يحتاج إلى مفعول به، إذا أدخلت عليه الهمزة أصبح متعديا إلى مفعول به، تقول أمرض، أمرض الحر فلانا، هذا معناه همزة التعدية، تجعل الفعل اللازم الذي يكتفي بفاعله بمرفوعه ولا ينصب مفعولا تجعله ناصبا للمفعول به. قد يقول قائل أتى الثلاثي هو فعل متعد يتعدى إلى المفعول به، هل أتاك حديث الغاشية؟ كيف حرف خطاب، ضمير خطاب وهو مفعول به، وهل أتاك حديث الخصم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذن أتى الثلاثي ليس لازما حتى يحتاج إلى الهمزة التعدية، فكيف تقول إن الهمزة هنا همزة التعدية؟ فهمنا السؤال. الجواب أن الهمزة هنا للتعدية فعلا، همزة التعدية إذا كان الفعل لازما لا يتعدى المفعول به، الهمزة تجعله متعديا إلى مفعول به. أتى يتعدى إلى المفعول به مفعول واحد، دخلت عليه همزة التعدية فجعلته متعديا إلى مفعولين، قامت بمهمة الهمزة، بدل من أن كان متعديا إلى مفعول واحد أصبح متعديا إلى مفعولين، إذن زادت مفعولا آخر إلى الفعل الثلاثي أتى. فإذا همزة التعدية يا إما أن تجعل الفعل القاصر أي اللازم متعديا إلى مفعول به، تجعل المتعدية إلى مفعول واحد متعديا إلى مفعولين وهكذا، فهي إذن همزة التعدية. آتى أين مفعولا همزة التعدية هنا؟ آتينا أدنا الفعل يعود إلى، وهو ضمير يعود إلى الله تعالى، موسى المفعول الأول، الكتاب المفعول الثاني، المفعول الأول طبعا منصوب وهنا الفتحة مقدرة على الألف يمنع مرورها التعذر كما هو معروف. والمفعول الأول يكون الشخص الذي يؤتى، والمفعول الثاني الشيء الذي يؤتاه ويعطاه. مثلا تقول آتيتك 100 دينار، الكاف ضمير خطاب المفعول الأول وهو المؤتى الشخص، والشيء المعطى هو المفعول الثاني. كذلك هنا الشخص المعطى موسى عليه السلام، والشيء الذي أعطيه وأوتيه الكتاب. ومعنى آتينا موسى الكتاب، آتينا بمعنى أعطينا، الإيتاء بمعنى الإعطاء. ما هو هذا الإعطاء؟ شامل، آتيناه الرسالة، آتيناه النبوة، آتيناه الإنجيل، آتيناه المعجزات والبينات، آتيناه فهم أحكام التوراة. أنا قلت الإنجيل هذا سهو مني، آتيناه التوراة عفوا، آتيناه التوراة أو آتيناه فهم التوراة أو آتيناه العلم بأحكام التوراة، فكلمة شاملة عامة لكل ما أعطاه الله موسى عليه السلام. يعني كل ما أعطيه من المعجزات ومن البينات ومن التوراة ومن الأحكام، أيضا من التبجيل، وجعله أحد أولي العزم من الرسل، كل ذلك من الأشياء التي أوتيها موسى عليه السلام وأعطيها من عند ربه سبحانه وتعالى. ولقد آتينا موسى الكتاب، الكتاب قلنا مفعول التالي، ال هنا للعهد، لأن الكتاب معهود وهو التوراة، وكلمة الكتاب جاءت في القرآن الكريم مطلقة على القرآن الكريم وعلى التوراة وعلى الإنجيل، ويطلق على أي كتاب، لكن هنا للعهد، والمقام هو الذي يبين ذلك الكتاب ولا ريب فيه، الكتاب هي القرآن. وآتاني الكتاب قبل عيسى عليه السلام، هذا الإنجيل. هنا ولقد آتينا موسى الكتاب، مفهوم التوراة. إذن هي للعهد، والكتاب إن كان كلمة مشتركة بين الكتب السماوية، لكن المقام هو الذي يحدد المفهوم والمقصود من الكتاب، يا إما القرآن وإما الإنجيل وإما التوراة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. ولقد آتينا موسى الكتاب. قد يقول قائل، قلت في مناسبة ربط هذه الآية الكريمة بما قبلها، أن هذه الآية تبين كيفية معاملة بني إسرائيل لأنبيائهم ورسلهم، لكن سوء تعاملهم قد سبق في الآيات السابقة مع موسى عليه السلام، وهو المقدم والمصدر لأنبيائهم ورسلهم. فكيف تقول أن هذه الآية خاصة بالأنبياء والآيات السابقة جاءت بتمردهم على موسى عليه السلام كثيرا؟ الجواب، ذكر موسى وتمرده وذكر أيضا تمردهم عليه في الآيات وكفرهم بما أمرهم به، لأن موسى هو الأساس في قضية بني إسرائيل، وكل الأحداث التي مرت بها مرتبطة بموسى، لأنه هو الرسول، هو الذي واجه فرعون، وهو الذي تحداه بالآيات، وهو الذي قاد بني إسرائيل، هو الذي أمرهم بالخروج، وهو الذي ضرب بعصاه البحر، وهو الذي فلق شق البحر وقادهم. فإذا الأحداث كلها مرتبطة بموسى عليه السلام، ولا يمكن أيضا بالنسبة لإيتاء التوراة وذهابه إلى مناجاة ربه، وأيضا عبادتهم للعجل بعد ذلك في غيابه، هذه الأحداث التي تتصل ببني إسرائيل وغيرها مما ذكرناه في الآيات الكثيرة لا يمكن أن تفهم إلا بذكر موسى، لأنه الأساس الذي تدور عليه كل الأحداث. إذن فهمنا الربط بينهما، ذكر موسى في الآيات السابقة نعم تمردوا عليه وعاندوه وأساءوا معه الأدب، لكن لابد من ذكره لأن الأحداث كلها مرتبطة به، لولا موسى لما كانت هذه الأحداث، من يقوده ومن يشق بهم البحر ومن ألقى العصا وتلقفت ما ألقاه السحر، كل موسى. إذن لا نستطيع أن نفهم الأحداث السابقة وغيرها مما يتعلق بتاريخ بني إسرائيل إلا بذكر موسى، لأن كل الأحداث ترتبط به وتتوقف عليه، لأنه هو أساسها وهو مركزها. أيضا ذكر هنا لأن ما جاء بعده من أنبياء هم تابعون له، وكيف يذكر التابع ولا يذكر المتبوع؟ لا يفهم تقول التابع، تقول من يتبع، من المتبوع؟ إذا لابد من أن تتصدر الآية ذكر موسى عليه السلام ولقد آتينا موسى الكتاب، حتى يكون ممكن وقفينا من بعده الرسل، من هو اللي قفينا؟ اللي جاءوا من بعده واتبعوه، هل يمكن أن نعرف التابع بدون أن نتبع أن نعرف المتبوع؟ أبدا لا. يقول والله هذا تابع، يقول من الذي اتبع أي شيء؟ من الذي اتبعه؟ لابد أن تذكر متبوعه. إذن ليس هناك تكرار في الآيات أبدا، كل آية لها مقصدها ولها ارتباطها بمحتوياتها، لأن وقفينا من بعده بالرسل هذه لا يمكن أن تفهم إلا بالمقدمة الأولى ولقد آتينا موسى الكتاب. وقفينا الواو عاطفة لجملة الكلب، قفينا على الجملة السابقة ولقد آتينا موسى الكتاب. كلمة قف بتشديد الفاء، الأصل في هذا الفعل قفا ثلاثي، قفا يقفو، فالآن في قفا منقلب عن واو. كلمة قفا هذا فعل وهو مشتق من الجامد، والكلمة المشتقة من هذا الفعل هي القفا، وقفاه مؤخرة عنق الإنسان، حتى في العام يقول له قفاء. فكلمة قفا الأصل قفا فلان فلانا، بمعنى اتبع أثره وسار وراءه، هذا المعنى العام. الأصل فيه قفاه أي سار من جهة القفا، وعندما كاد يسير يرى قفاه، لأن الإنسان نظر العينين متجه إلى قف الشخص الذي أمامه. هذا بالنسبة للأصل، لكن بعد ذلك توسع في هذا المعنى وأصبح معنى قفاه يقفوه بمعنى اتبعه مطلقا بغير اعتبار للقفاء أو ينظر في قفاه هناك تباعد في الزمن، ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تتبع، لا علاقة لها بالقفا. لكن الفعل هذا قد تنسي الأصل ومراعاة القفا ونظف القفا. إذن هذا الأصل ولا تقف ما ليس لك به علم، هذا الآن في الأمر معنوي، أي لا تتبع الشيء لا تعلمها. فهذا الأصل في القفا، ولكن هذا الأصل قد تنوسي وتوسع في الفعل، بحيث كان يعني كل متابعة وكل مشي وراء الشيء، سواء كان حسيا أو كان معنويا. هذا بالنسبة للأصل، قفا يقفو، حتى أمية بن الصمت عند بيت يقول: قالت لأخت له قصيه عن جنوب فكيف تقفو ولا سهل ولا جدد. يحكي على قصة أم موسى عليه السلام، قصيه عندما ألقته في اليم، قال: وكيف تقفو، يعني كيف تتبع، ولا سهل ولا جدد. ليس هناك أمر سهل، ولا الجدد بفتح الدال هو الأرض الصعبة، وجدد بيض في القرآن. فهو بعيد ويدفعه تيار النهر، ونهر النيل واسع وقد تحجب همة الأشجار، يعني كيف تقوم، المتابعة صعبة جدا، وقد يدنيه التيار إلى الجانب الآخر يبعد عنها. فالتقفية هنا صعبة جدا، وقال: وكيف تقف ولا سهل ولا يدد. شافي كلمة قفا يقفو، عندما يضعف هذا الفعل يكون قفا. وكلمة قفا تعني أن شخصا أمر بالاتباع، اتباع غيره، ليس هو اللي بيقفي هنا. وقفيناه، من الذي قفه؟ هو الله سبحانه وتعالى. وكلمة قفا يتعدى إلى مفعول واحد، فالتعدية قفا المفروض أن تتعدى إلى مفعولين، لأن كما أن الهمزة تعدي فعل اللازم إلى مفعول واحد، والمتعدي مفعول واحد إلى مفعولين، كذلك التعدية. لكن وقفينا من بعده بالرسل، لم يذكر هنا المفعول، ذكر حتى المفعول الأول لم يذكر. لماذا؟ الأصل أن تقول: قف سعيد خليلا، قفيت خليلا سعيدا خليلا، قفيت أي أنا الأمر بالتقفية، يعني جعلت سعيدا يتبع أثر خليل، أمرته بذلك أو طلبت منه ذلك. فيكون قفا قد نصبت مفعولين، وعدت قفا اللي كان ينصب مفعولا واحدا زادته مفعولا آخر. لكن ممكن هذا التركيب يوقع في لبس. ما هذا اللبس؟ ممكن أن يكون الشخص المتبوع هو الأول سعيد، والتابع هو خليل، وممكن أن يكون بالعكس، لأن هذا المفعول فيه مرونة في المفعولين. لك أن تجعل المفعول الأول هو المفعول الأول والثاني ثاني، أو تجعل الأول ثاني والثاني أول. حتى في ولقد آتينا موسى الكتاب، بعضهم وهو السهيلي فقال المفعول الأول هو الكتاب، وموسى هو المفعول الثاني، فكان شيء المعطى هو الكتاب، والذي أعطيه أو وصل إليه الكتاب هو موسى. فعملية مجرد، ولكن التقدير الأول اللي قلناه هو المتمشي والمنسجم مع الآية. أنا الأول موسى هو المفعول الأول، والثاني محمد الثاني. الشاهد على أن يمكن يحتمل أن يقع اقتباس عندما يكون كلمة قفة تنصب مفعولين، بحيث ممكن أن يكون المفعول الأول هو المفعول الأول والثاني المفعول الثاني، أو ما يكون بالعكس الأول هو المفعول الثاني والثاني هو المفعول الأول. ولذلك تلافيا لهذا اللبس اللي يمكن أن يقع، جعل المفعول الأول للشخص المأمور بالاتباع، الشخص المتبع عفوا، والمأمور بالاتباع التابع يتعدى بحرف الجر الباء. عندما تقول قفيت سعيدا بخليل، لا عفوا لا أعيد، أن يكون المفعول الأول هو التابع بعكس ما قلته، آسف. قفيت سعيدا بخليل، ليس هناك التباس. لماذا؟ المفعول وهو سعيدا هو المأمور بالتقفية، يعني هو الذي يتبع، هو التابع. بسعيد الباء دخلت على المتبوع، يعني المتبوع هو الأصل، هو الذي يتبع. فهمنا المثل هذه؟ قفيت سعيدا بخليل، لا لبس فيها. لو قلت قفيت سعيدا خليلا فيه لبس، ممكن الأول الثاني والثاني هو الأول، لكن يرتفع اللبس بهذا. الأول يكون هو المأمور بالاتباع أي التابع، والذي دخلت عليه الباء يكون هو التابع. قفيت سعيد، هو المتبوع عفوا، قفيت سعيدا بخليل. ما هو التابع المأمور بالاتباع؟ سعيد. ما هو المتبوع الذي سيتبع؟ خليل. دخلت عليه الباء. فهمنا هذه والله، أعيدها واضحة إن شاء الله. نأتي في هذه الآية، وقفينا من بعده بالرسل. أين المفعول به؟ لم يقل وقفيناه، هذا المفعول مقدر. لماذا حذف؟ حذف للعلم به. لماذا؟ لكلمة من بعده، الضمير في بعده تدل على موسى عليه السلام. فإذا قيل وقفيناه من بعده، فيه تكرار، والضمير الأول لا لزوم له، يكفي من بعده أنه يدل على موسى عليه السلام. إذن المفعول به حذف للعلم به، ودل عليه الهاء في من بعده. لو قال وقفيناه من بعده كان في شيء من الركة، والقرآن مبني على الفصاحة وعلى البلاغة. فما دام الضمير في بعده كفى وأغنى عن ذكر المفعول به، فلماذا ذكر المفعول به؟ فإذا المفعول به هو موجود في الذهن وفي التقدير، كأنه قيل وقفيناه أي موسى عليه السلام بالرسل. إذن ما هو المتبوع؟ موسى المفعول به المقدر. وما هو التابع؟ بالرسل. وقفينا من بعده برسل. أظن واضح المسألة إن شاء الله. يتعدى الفعل قفى بالمفعول به وبحرف الجر الباء. المفعول به هو المتبوع، والداخل عليه الباء هو التابع. من الذي اتبع الرسل؟ ما هو المتبوع؟ موسى عليه السلام، وهو المفعول به. واضح إن شاء الله. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وقفينا من بعده بالرسل، من بعده، قلنا في مسابقة في مناسبات سابقة الفرق بين بعده ومن بعده، الفرق بين وقفينا بعده أو وقفينا من بعده، ذكرناها في عدة مرات. من هنا لابتداء الغاية، وأذكركم بها. عندما تقول سألقاك بعد العصر، قلنا هنا البعدية صالحة بأن تكون بعد العصر مباشرة إلى المغرب، بعد العصر، بعد دقيقة، بعد نص ساعة، بعد ساعة، بعد ساعتين، المهم لا تدخل الوقت التالي وهو المغرب. كلمة بعد تفيد البعدية المطلقة، ممكن تكون بعدية مباشرة، بعدية مثلا في المتوسطة، أو بعدية في آخر الوقت، عامة. أقابلك بعد العصر، ساعة خمسة، ساعة خمسة ونصف، ساعة ستة، ستة ونصف، ساعة سبعة، سبعة ونصف. أما قلت أقابلك من بعد العصر، تفيد بداية البعدية، بعد العصر مباشرة. هناك فرق في المعنى، يعني بعد انتهاء المصلين من صلاة العصر أنا أقابلك في المسجد أو أمام المسجد. إذن البعدية ليست متسعة ولكنها ضيقة جدا، وتأتي بعد الشيء الزمن المذكور، العصر أو الظهر أو المكان. ما الذي يدل هذا في الآية وقفينا من بعده؟ يعني بعد وفاته، معروف بعد الشخص هذا بعد أن يموت. من بعده أي أن هناك لم يكن فراغ في بني إسرائيل بدون نبي، لأن كلمة من بعده، من بعده يعني لم يخلو نبي في بني إسرائيل حتى بعد موسى. قالوا لم يبعث موسى إلا وقد نبئ يوشع عليه السلام، مات من هنا وهناك نبي جاء بعده وخلفهم. إذن جاءت من بعده في تعبيرها ومناسبتها. فهمنا إذن لماذا جاءت من بعده من ابتداء الغاية، يعني تدل على أن ليس هناك فراغ بين موت موسى وما جاء نبي بعده. لو قيل في غير القرآن مثلا وقفينا بعده، ممكن أن يكون بعد وفاته مباشرة، أو بعدها بساعة، أو بعدها بيوم، أو بعدها بأسبوع، أو بعدها بسنة، أو بعد بسنتين، أو بعدها بعشر سنوات. البعدية مطلقة متسعة. فهمنا إن شاء الله السر في كلمة من بعدهم. بالرسل، إذن المتبوع موسى عليه السلام، والذي تبعه الرسل. كلمة الرسل فيها لغتان، بنو تميم بضم السين الرسل، وأهل الحجاز يسكنون السين الرسل. هناك لغتان فيها، الرسل أو الرسل. وقالوا يخف ويستحب السكون عندما تتوالى أربع حركات: رسولهم، ورسولهم ورسولان، أربع حركات قد تكون فيها نوع من، عندما تأتي السين ساكنة يخف الثقل في توالي الحركات. علي حل يعني، هما لغتان. كلمة الألف الرسل جنس بالجنس، يعني جنس الرسل. ونعلم أن الجنس عام في كل أفراد الرسل. عندما تقول المسجد، جنس المساجد، يطلق على كل مسجد يسمى بهذا الاسم. فأل الجنس معنى أنها تحتوي على كل أفراد الجنس. البقرة مثلا، تقول البقرة، أي بقرة، جنس البقرة أو الجمل أو السؤال. إذا كانت ألف للجنس وألف للجنس تتضمن وتشمل كل أفراد الجنس، لكن بنو إسرائيل لم يبعث لهم كل الرسل، بعض الرسل. هناك رسل آخرون أرسلوا إلى أقوام غير بني إسرائيل. فالسؤال كيف تكون أل الجنس والذين أرسلوا إلى بني إسرائيل هم بعض الرسل وليس كل الرسل، فكيف تقولون أن أل للجنس؟ فهمنا السؤال. الجواب: نعم، هذا هو الأصل، لكن يجوز من باب التشبيه والمجاز أنما عندما يكثر الشيء كثرة تشبهه بالجنس العام. مثلا يقول صام المسلمون رمضان، ألف المسلمون الجنس كل تشمل كل مسلم. لكن أقول لك أنت لم يصل كل المسلمين، هناك مفطرون بعذر أو بغير عذر. لا، يقول أنا أردت الكثرة الكاثرة الأغلبية، يجوز باب المجاز، يعني تقصد أغلبية المسلمين أو الكثرة صاموا. أو تقول مثلا لم يبقى أحد من الرجال أو من رجال القرية إلا خرج لرؤية الهلال. أقول لك أنت ليش كل الرجال خرجوا لرؤية الهلال؟ لا، أقول أنا أريد الكثرة الغالبة. نعم، بعض الناس بقوا، لكن أريد الكثرة. هذا جائز في اللغة العربية، أنك أنت تشبه الكثرة الكثيرة كأنهم خرجوا جميعا. كثير يحدث في لغتنا، والله لم يبقى أحد إلا خرج لرؤية المهرجان، بقي أحد فكثير لم يخرجوا، لكن تريد الكثرة، أن كثرة كثيرة جدا خرجوا لمشاهدة المهرجان. وإذا نحمل الآية على هذا المجاز، ليس المقصود كل الرسل، لم يبعث كل الرسل إلى بني إسرائيل، وإنما هو من باب التشبيه، تشبيه الكثرة. بعضهم قال إنهم 4000 بعد موسى عليه السلام، وبعضهم قال إنهم 70,000. وهذا ربما يكون فيه نوع من التجاوز، وهذه قيلت بكلمة قيلة وتريد التضعيف، وليس هناك دليل عليها، ولهذا يعني لا يعتد بها. قال المفسرون 7000 4000 أو 70000 مجرد ربما نقلت من أحد الكتب الإسرائيلية، لكنهم نقول بكثرة يعلم عددهم الله سبحانه وتعالى. هؤلاء كثيرون، نذكر منهم بعضهم من باب التمثيل، منهم يوشع وأشعياء وشمعون وشمويل وعزير وحزقيل وداود وسليمان إلياس اليسع زكريا ويحيى وغيرهم، أرميا. فهؤلاء أنبياء بني إسرائيل الذين قف الله بهم موسى عليه السلام، يعني كلهم أتوا بعده، وغيرهم كثيرون. نكفيها ببعض الأمثلة. هناك سؤال آخر، كلمة رسول ونبي. النبي أوحي إليه بوحي، لكن لم يؤمر بتبليغ رسالة. الرسول نبي وزيادة، هو نبي ولكن بلغ بتبليغ شرع، هذا فرق بينهما. وإذا الرسول قد يذكر بالنبي، جاءت كلمة النبي يا أيها النبي، إذا أطلق النبي يشمل أيضا الرسول، كما قالوا الفقير والمسكين، إذا ذكر أحدهما شمل الآخر، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، يعني إذا ذكر في نص واحد يكون لكل واحد منهما معنى، وإذا ذكر أحدهما شمل الآخر. فهؤلاء الأنبياء لم يأتوا بشرع جديد يبلغون به، كلهم يتبعون أحكام التوراة، التوراة هي الأصل، إذن لم يأتوا بشرع جديد. نعم ذكروا بالتوراة، لأن لا شك أن الرسول عندما يكون حاضرا في قومه يؤثر طبعا ويتبعه الكثيرون، وهناك معاندون وكفار، لكن يعني تبقى الناس الذين اتبعوه يعني على قرب من التعاليم والأحكام من الدين، لكن عندما يطول الوقت يتراخى الناس في اتباع الدين، وتضعف صلتهم بالعبادة، وتغلب عليهم الدنيا، فيحتاجون إلى من يذكرهم بأحكام الدين، لا يأتي بأحكام جديدة لكن يذكرهم بما نسوه، وإذا شيء درس ولم يكن له وجود يجدده من جديد يحييه. فإذا هناك حكمة عظيمة في تجدد الرسل الأنبياء عند بني إسرائيل. وكثرة الأنبياء في بني إسرائيل ليس فخرا، يقول والله هذا فخر لهم، لا، هذا لكثرة مساويهم وقبائحهم وقاذيهم، أنهم مضطرون بين الحين والآخرة، من يبعث الله فيهم نبيا يوقظهم من غفلتهم ومن نومهم حتى يجددهم أمر الدين فإذا ليست هذه الكثرة مما يفتخر به بنو إسرائيل، لا هي بالعكس، لأن كثرة الآباء دليل المساوئ، دليل القبائح والأفعال السيئة التي يقومون بها. فإذا كثرة هؤلاء الأنبياء لم يأتوا بشرع جديد، وإنما جاءوا للتكفير وتجديد الدين وإحياء ما أماته الناس بغفلتهم وبانصرافهم إلى أمور الدنيا وزخرفة الدنيا. فكيف يسمون رسلا؟ فهمنا؟ أيضا من آية الحديد التي تذكر بما قلناه، ألم يعني للذين آمنوا ألم يخلوا لهم وما نزل بالحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقصت قلوبهم. هذا فطال عليهم الأمد فقصت قلوبهم، هذا اللي يحدث من بني إسرائيل، طال عليهم الأمد الزمن قصت قلوبهم، يطول الزمن ولا يأتي من يذكر ولا يأتي من يحيي الدين من جديد، تقتل القلوب والعياذ بالله، ويقتل الفسوق والعصيان. فهذا هو السبب لكثرة أبياء بني إسرائيل، كلما نسوا وكلما ابتعدوا عن الدين يكرمهم الله سبحانه وتعالى، يبعث فيهم من يجدد هذا الدين ومن يذكره ومن يحيي فيه من ما مات من قلوبهم، ويحيي قلوبهم التي قست من كثرة العصيان وكثرة البعد عن عبادة الله. ما الجواب أن كيف يسمى رسولا حتى في الصفات؟ وإن إلياس لمن المرسلين، وإلياس من بني إسرائيل، ولم يأتي بشرع جديد، لم يبلغ شرع جديد، كيف يقال أنه رسول؟ الجواب نعم، هؤلاء أنبياء ولم يأتوا بشرع جديد يؤمرون بتبليغه، لكن قاموا بجهود كبيرة، لأن انحرافات بني إسرائيل كانت بشعة وكثيرة، يعني حتوا الناس، وما درس من أمر الدين أحيوه، وقاموا بجهود جبارة لإحياء ما مات من أو ما أماته الناس، ولم يموت، الشرع دائم قائم، ما أماته الناس بغفلتهم من أمور الدين، ولكي يحيى قلوبهم بالميتة والقاسية. وقالوا نعم هم أنبياء، لكنهم فعلوا فعل الرسل من تبليغ رسالة التوراة، لم يأتوا برسالة جديدة، لكنهم أحيوا رسالة التوراة وبذلوا جهودا جبارة في إحيائها وفي تجديدها وإنشاد الناس إليها وحثهم عليها. فهؤلاء هم أنبياء، لكن سموا رسلا لأنهم قاموا بجهود كبيرة تشبه جهود الرسل. فهم إن شاء الله الجواب؟ أسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق لنا ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق.